العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا ونسألك اللهم علما نافعا ينفعنا. هذا هو الدرس السابع في هذه الدورة، دورة فقه وحساب الفرائض، في هذا اليوم الثلاثاء 28 من شهر صفر من عام 1440 للهجرة. وهذا الدرس سيكون الشرح فيه لباب من أهم أبواب الفرائض، وهو باب المناسخات. ولكن سنذكر طريقة مبسطة ومختصرة تجعله بإذن الله أسهل أبواب الفرائض. وهذه الطريقة لم أقف على ما سبقني إليها في كتب الفرائض التي وقفت عليها، وإنما توصلت إليها خلال الشرح للطلاب في الجامعة وفي المساجد، وسترون التطابق في النتيجة بينها وبين الطريقة المطولة المذكورة في كتب الفرائض. أولا لعلنا نبدأ بالجانب النظري في المناسخات. المناسخات معناها في اللغة جمع مناسخة، وهي مشتقة من النسخ، والنسخ يطلق على عدة معان، منها النقل، قال نسخت الكتاب أي نقلت ما فيه، ومنه قول الله تعالى إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون، ومنها التغيير، نسخت الرياح آثار الديار يعني غيرتها، ومنها الإزالة، نسخت الشمس الظل أي أزالته، ومنه قول الله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها أي نبدلها أو نزل حكمها ونغير حكمها، ونزل تلاوتها أو نغير حكمها على حسب أنواع النسخ. وفي اصطلاح الأصوليين يعرفون النسخ بأنه رفع الحكم الشرعي الثابت بنص شرعي آخر متراخ عنه، ولذلك عندهم هذا من مباحث كتب أصول الفقه النسخ ومسائله. وأما عند الفرضيين فهو أن يموت شخص فلا تقسم تركته حتى يموت ورثته أو بعضهم، أن يموت شخص فلا تقسم تركته حتى يموت ورثته أو بعضهم. وسميت مناسخات لأن الأيدي تناسخت المال أي تناقلته، أو لأن الجامع في مسائل المناسخات مغيرة ومزيلة للمسائل التي قبلها. إذن هذا هو معنى المناسخات. فكرة المناسخات أن يموت إنسان وتبقى تركته لم تقسم، فيموت بعض الورثة، فكيف تقسم؟ هذه هي فكرتها. والفرضيون ذكروا ثلاث حالات المناسخات. الحالة الأولى أن يكون ورثة الميت الثاني فمن بعدهم بقية ورثة الميت الأول، وارثهم من الثاني فمن بعد كأرثهم من الأول. والحالة الثانية أن يكون ورثة كل ميت لا يرثون غيره. والحالة الثالثة أن يكون ورثة الميت الثاني فمن بعدهم بقية ورثة الأول لكن اختلف إرثهم أو ورث معهم غيرهم. وهذا التقسيم بناء على الطريقة المطولة، وإلا على الطريقة المبسطة التي سأذكرها لا نحتاج لهذا التقسيم، لأن بعض الإخوة ربما يشكل عليه تصور هذه الحالات، الحالة الأولى والثانية والثالثة. هذه على الطريقة المطولة. وهذا يقودنا إلى طرق قسمة المناسخات في كتب الفرضيين وقسمتها بالطريقة المبسطة. هنا ذكر في مقدمة الكتاب أو مقدمة هذا الفصل أن عمل المناسخات الموجود في كتب الفرائض من أصعب علم الفرائض وأحوجها إلى معرفة تامة بعلم حسابها. ويذكر كثير من الفرضيين طريقة الشباك لتسهيل عمل المناسخات. الواقع أن كثيرا من الناس تشكل عليهم طريقة الشباك خاصة مع تعدد الأموات، ثم أن طريقة الشباك تحتاج إلى تمرس وإلى عناية تامة. طريقة الشباك يعني طريقة الجداول المطولة، هذه التي سنشرحها الآن حتى يعني يكون طالب العلم متصورا لها. والحقيقة أن هذه الطريقة فيها صعوبة لدى بعض طلاب العلم، ثم أيضا سرعان ما تنسى، ولذلك سنذكر الطريقة المبسطة، وهناك طريقة أخرى وهي أيسر من طريقة الشباك وأسلم من الوقوع في الخطأ، يمكن نسميها طريقة قسمة التركة بالتتابع. طيب ما هي هذه الطريقة الجديدة أو المبتكرة؟ أن تقسم تركة الميت الأول على جميع ورثته الأحياء، جميع ورثات الأحياء، يعني نعتبر كأن الميت الثاني كأن حي، جميع ورثة الأحياء قسمة تامة، ومن مات منهم بعد ذلك. ثم تؤخذ تركة الأموات من ورثته فتقسم على ورثتهم، وهكذا، يعني تجزئة المسائل. ولهذا سميناها طريقة قسمة التركة بالتتابع. فنأخذ المسألة الأولى، نقسمها قسمة تامة، ثم نأخذ تركة الميت الثاني ونعطيه ورثته، تركة الميت الثالث نعطيه ورثته، تركة الميت الرابع نعطيه ورثته، وانتهينا. لا نحتاج إلى شباك ولا إلى جداول ولا إلى حالة أولى ولا ثانية ولا ثالثة، لا نحتاج لهذا كله، وليس فيها جديد، مجرد فقط فككنا المسائل، جزأناها. ولهذا قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه، يقول: العلم نقطة كثره الناس. العلم يعني لو أخذت ببساطة سهل، لكن أحيانا بعض يعني التوضيحات تسبب إشكالات، بعض التوضيحات والتفريعات والتفصيلات تسبب إشكالات. فنريد الآن أن نشرح على الطريقتين جميعا، على الطريقتين جميعا، ويعني تقارن بينهما. قسمة المناسخات في الحالة الأولى أن يكون ورثة الميت الثاني فمن بعدهم بقية ورثة الأول، ورثه من الثاني فمن بعد كارثه من الأول، يعني هذه واضحة، أن تقسم التركة على الورثة الموجودين، كأن الميت الأول لم يخلف غيرهم ولا ينظر إلى من مات بعده. حالك عن ستة أبناء من أم واحدة ولم تقسم التركة حتى مات اثنان منهم، إذن المسألة من أربعة لكل ابن واحد. حالك عن ثمانية أشقة ولم تقسم التركة حتى مات خمسة منهم واحد بعد واحد، يكون المال للثلاثة الباقي. هذه يعني المسألة واضحة، وأيضا صورها لا تحتاج إلى أن نقف عندها. الحالة الثانية هي التي حقيقة يعني الثانية والثالثة التي تحتاج إلى أن نقف عندها. الحالة الثانية أن يكون ورثة كل ميت لا يرثون غيره. نريد الآن أن نشرحها على الطريقتين، المطولة والمختصرة. نأخذ المثال الذي بين أيديكم، وهو المثال رقم واحد صفحة 85. طيب، المثال حتى نطبق عليه، المثال: هالك عن زوجة وأختين شقيقتين وعم، زوجة وأختين شقيقتين وعم، ولم تقسم التركة حتى ماتت إحدى الأختين عن ابنين، وماتت الثانية عن زوج وابن. طيب، الآن عندنا المسألة: زوجة وأختين شقيقتين وعم. بالنسبة بالنسبة للأخوات التي مصلى النساء، يمكن يتابعنا السبورة عن طريق البريسكوب أو قنوات التواصل، وهي يعني منقولة الصوت والصورة، لأنها يعني لم يتيسر نقل السبورة لهم مباشرة، فيمكن يتابعنا ذلك عن طريق البريسكوب أو أي قناة من قنوات التواصل. طيب، المسألة: زوجة وأختين شقيقتين وعم. زوجة في الفرائض يحبذ أن يعني ألا نجمل، نجزأ، فنقول بدل ما نكتب أختين شقيقتين نكتب أخت شقيقة وأخت شقيقة وعم. طيب، هالك عن زوجة واختين شقيقتين وعم، ولم تقسم التركة حتى ماتت احدى الاختين عن ابنين. طيب هذه الطريقة المطولة طبعا نضعها في جدول هكذا. نفترض ان هذه التي ماتت نرمز لها بتاءين تت، ها نتفق على هذا، واذا كان ذكر بتاء واحدة. طيب ماتت عمن الزوجة؟ ماتت احدى الاختين عن ابنين، اذا نقول هذه ماتت عن ابنين. احسن شيء نضعها هنا ونقول هنا ابن وابن. طيب وماتت الثانية عن ايش؟ عن زوج وابن. الثانية ايضا ماتت عن زوج، نعم زوج وابن. طيب نريد الآن أن نطبق الجانب النظري على هذا المثال، نريد تطبيق الجانب النظري على هذا المثال. من يقرأ لنا؟ تفضل الشيخ علي اقرأ الخطوة الأولى. نعم اقرأ، شوف صفحة 38 صفة العمل واحد أن تجعل واحد. نعم ارفع صوتك. صفة العمل في هذه الحالة: أولا يجعل الميت الأول مسألة وتصحح إن احتاجت إلى تصحيح. إذا نقسم الميت الأول هذا هو الذي خلف زوجة وأختين وعم، نقسمها قسمة الآن كاملة ونؤصلها ونصحح إن احتاجت إلى تصحيح. الزوجة كم تأخذ؟ الربع. والأختين ثلثان، والعم الباقي. المسألة من كم؟ أربعة وثلاثة من 12، ربع الاثنى عشر ثلاثة، وثلث الاثنى عشر ثمانية، لكن جزئها ثمانية نقول أربعة وأربعة، والباقي كم؟ ثلاثة وأربعة وأربعة، كم بقي؟ واحد. هذه الخطوة الأولى. طيب الخطوة الثانية، نعم طيب كل ميت بعد الأول، عندنا ميتان، عندنا الأخت الشقيقة هذه ماتت عن ابنين، نجعل لها مسألة، فكم يكون نصيب كل ابن؟ واحد واحد، إذن يكون أصلا من كم؟ من اثنين. والثانية زوج، كم يأخذ الزوج؟ الربع، والابن الباقي. مسألة من كم؟ من أربعة، ربع الأربعة واحد، الباقي ثلاث. طيب انتهينا من الخطوة الثانية. طيب تفضل اللي بعدها. ينظر بين سهام كل ميت بعد الميت الأول وأصل مسألته. فعندنا سهام الميت الأول كم؟ أربعة، ومسألته كم؟ اثنين. ها؟ اثنين. طيب أربعة واثنين منقسمة ولا توافق ولا تباين؟ منقسمة. طيب نشوف الميت الثاني أيضا أربعة، وهنا أصل مسألة أربعة أيضا، منقسمة ولا مباينة ولا موافقة؟ منقسمة. إذن هذا مثال للانقسام. طيب إذا كانت منقسمة ما الحكم؟ طبعا أسهل الانقسام ثم المباين ثم الموافقة. ماذا نعمل إذا كانت منقسمة؟ نعم انقسمت كما في هذا المثال 4 على 2 و 4 على 4. نعم صحة المسائل بما صحة منه الأولى. نعم وكانت المسألة الأولى هي الجامعة للمسائل كلها. صحة المسائل بما صحت من الأولى، يعني ننقل الجامعة، ننقل أصل مسألة هنا وتكون هي الجامعة، نسميها الجامعة، تصير هذه 12. طيب صحة المسألة بما صحت من الأولى، وماذا بعد ذلك؟ ننقل حقل الأحياء. أين الأحياء من هؤلاء؟ الزوجة والعم. أحسنت، يعني ننقل الثلاثة هنا والعم ننقله هنا. طيب والأموات ماذا نفعل بهم؟ نعم طيب لحظة، نريد نحل هذا الكلام. وأما الأموات تقسم سهام كل ميت في المسألة الأولى. طيب شوف الميت الأول أخت الشقيقة سهامها كم؟ 4، تقسم على أصل مسألة اللي هو 2، 4 تقسيم 2 2، وهنا أيضا 4 تقسيم 4 1. طيب ماذا نعمل بها؟ نعم طيب استخراج جزء السهم، قلنا 4 على 2 2 هذا جزء السهم هذه المسألة، والمسألة الثانية 4 على 4 1 هذا هو جزء سهمها، ماذا نعمل به؟ يضرب في سهام كل وارث، هنا 2 نرجع نضربها هنا 1 في 2 يساوي 2، وهنا 1 في 2 أيضا 2. طيب هنا 4 على 4 1، نقول 1 في 1 1، 3 في 1 3. طيب أكمل. أخرج نصيبه من الجامعة. طيب اللي بعدها، طيب من باينت هذه الخطوة الثانية. طيب بعد ذلك نطبق التركة على المسألة. كم التركة المفترضة في السؤال؟ 12,000. 12,000 إما أن تقول السهام على الجامعة في التركة، هذا طريق النسبة هو الذي يعني قلنا نعتمده وهو يعني المناسب لنوعية التركة. فنقول 3 على 12 في كم؟ 12,000. كم تكون إذا اختصرنا 12 و12؟ 3,000. لا 3,000، 3,000 ريال. واضح؟ طيب وهنا العم 1 على 12 في 12,000 كم؟ 1000، 1000 ريال. طيب هنا الابن 2 على 12 في 12,000 كم؟ 2000. والابن الثاني مثله 2000، وهنا 1 على 12 في 12,000 كم؟ 1000 ريال. وهنا 3 على 12 في 12,000 كم؟ 3,000. طيب نجمع نتأكد من صحة قسمتنا، 3,000 زائد 1000 4,000، زائد 2000 6,000، زائد 2000 8,000، زائد 1000 9,000، زائد 3,000 12,000. إذن قسمتنا صحيحة. طيب هذا الانقسام طبعا هو أسهلها، أسهل حالات المناسخات. أعيدها مرة ثانية بطريقة مطولة. تقسم المسألة الأولى قسمناها قسمة كاملة، ربع وثلثين وباقي المسألة من 12، الربع 3 والثلثان 8، 4 4 والباقي 1. وبعد ذلك تقسم المسألة الثانية والثالثة والرابعة وهكذا. قسم المسألة الثانية ابنين 1 1 من 2، وهنا الزوج وابن ربع وثلث من 4. ثم بعد ذلك ننظر بين سهام كل ميت وأصل مسألته. فسهام الميت الأول 4، أصل مسألته 2، سهام الميت الثاني 4، أصل مسألته 4. لا يخلو إما أن تنقسم أو توافق أو تباين. إن انقسمت صحت مما صحت من الأولى. هنا منقسمة 4 2 و 4 على 4. طيب ماذا نعمل؟ ننقل أصل المسألة الأولى ونجعلها الجامعة اللي هي 12، 12 هذه هي الجامعة، وننقل نصيب الأحياء في حق الجامعة بلا تغيير. الزوجة 3 ننقلها 3، العم 1 ننقله 1. نصيب الأموات ماذا نعمل به؟ نقسم سهام الميت على أصل مسألته، 4 تقسيم 2 2 2 هذا جزء السهام، 2 نضربه هنا في 2 1 في 2 1 في 2 ننقله هنا في حق الجامعة، 4 على 4 1 1 في 1 و 3 في 1 وننقله هنا في نصيب الجامعة. ثم نطبق طريق النسبة على المسألة، 3 على 12 في 12,000 3,000. إذا كنت تعرف تختصر اختصر، ما تعرف تختصر اعتبر هذا كأنه على 1، 12,000 على 1، واضرب بالآلة الحاسبة 3 في 12,000 والناتج اقسم على 12. لابد أيضا تعرف كيف تستخدم الآلة، لأن بعض الإخوة يستخدم الآلة بس ما يعرف كيف يستخدمها إذا كان فيها كسور، لابد أيضا من تدريب على كيفية استخدام الآلة الحاسبة. طيب نحن الآن قسمناها بالطريقة المطولة، نريد الآن نقسمها بالطريقة المختصرة. ما أدري هل نقلب السبورة حتى بس نقارن بين نتيجة السبورة، يعني ليست كبيرة فيعني نقلبها. ها لا لا لحظة، الشيخ أستاذ أحمد يقول بس عكسها بس. ايه ايه نقدر نقلبها احنا جرب ما يخالف. لا بس ما ودنا نمسح هذه حتى نقارن بين الطريقتين المطوله والمختصره كان يصلح ولا بس وسنعود له ترى بعد قليل هذا الاول ها طيب خلنا على الطريقة المختصرة نقسم المسألة الأولى قسمة كاملة كاملة كان ما مات فيهم أحد طيب قسم المسألة الأولى ما هي زوجة وأختين شقيقتين أخت شقيقة وأخت شقيقة وعم اقسمها قسمة كاملة طيب الزوجة كم الربع والشقيقتين ثلثين والعم الباقي المسألة من كم من 12 ربع ل 12 ثلاثة والثلثان ثمانية قسمها أربعة أربعة والباقي واحد طيب نقول ثلاثة على 12 في 12 ألف كم 3000 إذا هذا نصيب الزوجة نصيب الأخت قلنا نفترض أنها حية نصيب الأخت أربعة على 12 في 12000 كم 4000 هنا 12 في 1 12 في 1 4000 وهنا أيضا 4 على 12 في 12000 4000 وهنا 1 على 12 في 12000 1000 طيب نأخذ الميت الثاني من هو ماتت احدى الاختين عن ابنين عن ابنين طيب اذا نقول المسألة الثانية نصيب هذه ماتت عن ابنين ابنين مسألة من كم اثنين واحد واحد واحد على اثنين في هنقول 12000 لا نقول 4000 نصيبها 4000 هنا نصيبها مباشرة كم نصف 4000 2000 وهنا أيضا نفس الشيء طيب نأخذ تركة الميت الثالث وهذه 4000 ونعطيها ورثتها من هم ورثتها كم من هم زوج وابن الزوج كم الربع والابن المسألة من 4 الربع 1 والباقي 3 يعني نقول 1 على 4 ها نقول 12000 4000 انتبه لهذه النقطة لأنها تركتها 4000 ربع 4000 كم 1000 وثلاثة على 4 في 4000 كم نعم 3000 طيب قارنوا هذا بالنتيجة المطولة شوف النتيجة القسمة المطولة كم أعطينا الزوجة كم عندكم قسمة مطولة 3000 كم أعطينا العم 1000 كم أعطينا الابن 2000 والابن الثاني الزوج 1000 الابن متطابق متطابق لاحظوا سهولة هذه الطريقة اقسم المسألة وقسمة كاملة ما فيها جديد بس مجرد تفكيك اقسم المسألة وقسمة كاملة خذ تركة الميت الثاني وقسمها على ورثته خذ تركة الميت الثالث قسم على ورثته ولست بحاجة لهذه الجداول ولا بالنظر بين السهام وأصل المسائل ولا منقسمة مباينة وموافقة والجامعة كل هذا ما نحتاج إليه كل هذا لا حاجة له واضح الطريقة المختصرة قسمها أبدا خذ تركة الميت الثالث أعطها ورثته الميت الثالث أعطها ورثته وانتهي وهذه هي ظاهر طريقة القرآن وظاهر أيضا المأثور عن السلف ما في داعي أصل هالجداول لكن هذه الجداول تكون المتمرس متمرس ومن يريد أيضا تمرين الذهن ونحو ذلك لكن يعني تحتاج أيضا تمرس الإنسان دائما يقسم مسائل الفرائض ويتمرس فيها وكذا هذه ما تنسى هذه ميزتها أنها ما تنسى الجداول قد تنسى، قد تنظر مباينة موافقة منقسمة يحصل فيها يعني يحصل نسيان، لكن هذه ما تنسى لأنك تقسم قسمة كاملة وتأخذ تركة الميت الثانية وتعطيها ورثة، تركة الميت الثالثة وتعطيها ورثة وانتهينا، ما فيها يعني ما فيها نسيان، هي مسائل عادية مجرد تفكيك، مجرد تفكيك. ولذلك قارنوها بالطريقة الثانية مطولة عندكم في الكتاب، ما ودنا نقلب السبورة تبي نقلبها. طيب لاحظوا هنا الأرقام هي نفس الأرقام، نعم لاحظوا نفس الأرقام، نفس الأرقام، هنا 3000 هنا 1000 2000 2000 1000 3000 نفس متطابقة في النتيجة. طيب نأخذ مثال آخر، نأخذ مثال على المباينة، هذا مثال على انقسام، حتى المثال رقم 2 أيضا مثال على الانقسام، مثال رقم 4 هو مثال على الموافقة، و5 على المباينة، وكان الأولى أن تكون المباينة مقدمة على الموافقة، فلعلك شيخ خليل طبعا القادمة، نعم لا الثالثة اي نعم جاك الثالثة عندك مباينة، اي نعم 4 في 6 اي نعم 6 في 15 90 لا منقسمة، منقسمة. طيب نأخذ المثال رقم 5، مثال رقم 5 هو في مثال المباينة، طيب اللي هو هالك عن زوجة وابنين ولم تقسم التركة حتى مات أحد الابنين عن 3 أبناء والثاني عن 4 أبناء، أنا سأقسمها بالطريقة المطولة، سأطلب منكم قسمتها بالطريقة المختصرة، مختصرة أنها واضحة ما تحتاج يعني مزيد شرح، فأقسمها الآن لكم بالطريقة المطولة، زوجة وابنين، احتاج بس وجه واحد، طيب زوجة وابن وابن، كم نصيب الزوجة؟ الثمن، والابنين المسألة من كم؟ من 8، ثمن 8 والباقي 7، فيها انكسار، ما دام على مطولة لابد نصحح، نعم نعم 7 وهنا 2 نضرب في 2، 8 في 2 16، 1 في 2 2، 7 في 2 14، نوزعها نقول 7 و7. طيب زوجة وابنين ولم تقسم التركة حتى مات أحد الابنين عن 3 أبناء، هذا الابن فيه قلم آخر غير هذا، أعطنا الأزرق، الأزرق والأزرق. طيب مات هذا الابن، مات عن كم؟ 3 أبناء، ابن وابن وابن، كم يكون أصل مسألته؟ من 3، أصل مسألته من 3. طيب ومات الثاني عن إيش؟ عن 4 أبناء، ابن وابن وابن وابن، 1 1 1 1 يصير 4. طيب بعد ذلك ننظر بين سهام كل ميت وأصل مسألته، سهام الميت الأول 7، أصل مسألته كم؟ 3، 7 و3 النسبة بينهما إيش؟ مباين، نثبت 3 أصل مسألة. الثاني 7 وأصل مسألته 4، نثبت 4. طيب خل اقرأ لنا أحسن، اقرأ لنا وإن باين حتى نربطكم بالجانب النظري، وإن باين وإن باينت سهام الميت أصل مسألته فأثبت جميع مسألته. شو معنى هذا الكلام؟ يعني هنا 7 و3 مباينة، طيب أثبت جميع مسألة، يعني أثبت الثلاثة اللي هي أصل المسألة، ضاع في مربع، سبعة وأربعة مباينة، أثبت أصل المسألة اللي هو أربعة، ضاع في مربع. طيب ثم ننظر بين المثبتات، الخطوة اللي بعدها اللي تحت ينظر بين المثبتات بالنسبة لأربعة. طيب ننظر بينها، كمل. طيب نقول ثلاثة في أربعة، طبعا مباينة، ثلاثة في أربعة 12 هذا هو جزء السهم، جزء السهم. طيب ماذا نعمل به؟ نعم، وبهذا ينتهي النظر الثاني وهو النظر بين المثبتات من المسائل المسائل الأربعة. خامسا يضرب جزء السهم في المسألة الأولى. نعم، يضرب جزء السهم في المسألة الأولى، يعني اللي هو في 16، نقول 16 في 12، 16 في 12 كم؟ 192. هذه الجامعة، الجامعة. طيب أكمل، أخرجنا الجامعة، ضربنا 16 في 12. أيضا نضرب الزوجة 2 في 12، كم؟ 24 ضاعه من 24. طيب إن كان حيا مثل الزوجة أخذه اللي هو 24، وضعناها أمامها الآن في حق الجامعة اللي هو 24. وإن كان ميتا قسم على مسألته من أجل استخراج جزء السهم. إن كان ميتا نضرب أيضا في 12 ونضرب أيضا في 12، ها، ونقسم الناتج على ثلاثة. سبعة في 12 على ثلاثة كم؟ سبعة في 12 على ثلاثة كم طلعت عندكم؟ كم؟ 84. ها؟ شوفها بالآلة الحاسبة، أربعة، سبعة في 12، سبعة في 12 84، سبعة في 12 84 على ثلاثة كم؟ 28. 28. طيب وهذا أيضا سبعة في 12 84 على أربعة 21، 28 ودي 21. طيب ماذا نعمل بعد ذلك؟ طيب الآن هذه المسألة أين جزء سهمها؟ 28، نضربها في 28، واحد في 28 وهذه في 28 وهذه في 28. طيب واحد في 28 كم؟ 28 28 28. وهذه أيضا 7 في 12 على 4 في على 4 21، نضرب في 21 21. واحد وعشرين واحد وعشرين واحد وعشرين واحد وعشرين. طيب ما خرج وهو نصيبه من الجامعة. طيب التركة كم قلنا التركة؟ 9600، 9600. نقول 24 على 192 في 9600 كم عندكم مضروبة؟ كم؟ 1200. إذا الزوجة تأخذ 1200 ريال. طيب بالنسبة للابن 28 على 192 في 9600 كم؟ ها؟ 1400. ومثل ذلك أيضا هنا 1400. طيب 21 على 192 في 9600 كم؟ 1050. ومن ذلك هنا 1050 وهنا 1050 وهنا 1050. هذه الطريقة المطولة، أعيدها مرة ثانية. نقسم المسألة الأولى قسمة كاملة، زوجة ثمن والابنان الباقي، المسألة من ثمانية فيها انكسار بين السهام والأصول، السهام سبعة والرؤوس اثنان، نضرب في اثنين، المسألة كلها في اثنين، ثمانية في اثنين 16، واحد في اثنين 7 في اثنين. بعد ذلك نقسم المسألة الثانية والثالثة، مسألة الميت الثاني وميت الثالث. قسمنا الثانية ثلاثة أبناء من ثلاثة، الميت الثالث أربعة أبناء من أربعة. بعد ذلك ننظر بين سهام كل ميت وأصل مسألته، سهام الميت الأول سبعة، أصل مسألته ثلاثة مباينة، القاعدة في المباينة أثبت جميع الرؤوس ثلاثة. المسألة الثالثة مسألة الميت الثاني سهامه سبعة وأصل المسألة أربعة مباينة، فنثبت أصل المسألة هو أربعة، فأصبحت مثبتات عندنا ثلاثة وأربعة. ننظر بينها بجميع النسب الأربعة، ثلاثة وأربعة مباينة، نضرب ثلاثة في أربعة 12، 12 هذا هو جزء السهم، يضرب في المسألة كلها 16 في 12 192، هذه الجامعة. الزوجة 2 في 12 24 لأنها حية، ينقل في نصيب الجامعة بلا تغيير. الأموات 7 في 12 نقسمه على ثلاثة يخرج لنا جزء السهم لهذه المسألة 28، هنا أيضا 7 في 12 نقسمه على أربعة يخرج لنا جزء السهم اللي هو 21، ونضربه في سهام المسألة الثانية وسهام المسألة الثالثة. طيب نريد الآن نقسمها بالطريقة المختصرة، بالطريقة المختصرة. من يقسمها لنا بطريقة مختصرة؟ إنها واضحة لكم، اقسموها يا مشايخ الآن، واحد يقسمها لنا على السبوة، اقسموها الآن عندكم، حلوها الآن بالطريقة المختصرة حتى نقارن بينها وبين الطريقة المطولة. الآن كل واحد يحلها بالطريقة المختصرة. زوجة وابنين ولم تقسم التركة حتى مات أحد الابنين عن ثلاثة أبناء ومات الثاني عن أربعة أبناء، التركة 9600. حلوها الآن بالطريقة المختصرة. انتهيت منها؟ ايه تفضل. لا في هذه الصورة ما لها مكان لأنها زوجة أخيه، في الحالة الثالثة ستأتينا لها مكان، هنا في هذه ما لها شيء. لو كان زوجته صحيح، لكن زوجة أخيه ما لها علاقة به. طيب من يقسمها لنا بالطريقة المختصرة من انتهى منها؟ تفضل يا شيخ. سحميها. ايه تفضل. اي نعم. طيب اقسمها من قسمة كاملة، بس انت اشوف كبرت اللي هو خلص صغرته كان احسن، صغر حتى نجعل ثلاث مسائل. ارفع شوية صغرها. زوجة وابن وابن، إذا الزوجة الثمن والابنين الباقي. المسألة من كم؟ من ثمانية. الثمن واحد والباقي سبعة. طيب التركة 9600، نقول إذا واحد على ثمانية في 9600، ها كم تطلع؟ 1200 تساوي 1200. طيب سبعة تبي تخلي سبعة على ثمانية ما يخالف، في 9600 كم تطلع؟ 8400. ثم اقسم على اثنين، 8400 بعدين تقسيم اثنين كم يصير؟ 4200. طيب المسألة الثانية اللي هي مات الابن احد الابنين عن ثلاثة ابناء، ابن ابن ابن. أصلها من كم؟ من ثلاثة، واحد واحد واحد. إذن نقول واحد على ثلاثة في أربعة له 200، واحد على ثلاثة في أربعة له 200 كم تطلع؟ 1400. وهنا واحد على ثلاثة نفس الشيء، اكتبه. يساوي، أحسنت. الثالثة عن أربعة أبناء، واحد على أربعة في ها أربعة له 200 كم تطلع؟ 1050. وهو نفس الشيء، بارك الله فيك، جزاك الله خير يا شيخ سحمي. شيخ سحمي الآن قسمها لكم كما ترون، الطريقة المختصرة سهلة جدا، ما فيها جديد، مجرد تفكيك. نقسم المسألة الأولى قسمة كاملة كأنهم أحياء، الزوجة الثمن والباقي للابنين. إذا مسألة من ثمانية الثمن يطلع 1200 والباقي 8400 على 2 4200 ريال. طيب الميت الثاني مات عن ثلاثة أبناء، نأخذ 4200 ونعطي كل ابن ثلث المبلغ يعني 1400 ريال. الميت الثاني مات على عن أربعة أبناء، نأخذ 4200 ونقسمها بينهم لكل واحد ربع المبلغ يعني 1050. نفس النتيجة، قارنوها بالنتيجة المطولة، نفس الأرقام، 1200 1400 1050، في تطابق تام. طيب باقي الزوجة، السؤال اللي سأل عنه الأخ قبل قليل، الزوجة هذا لا يحتمل أن تكون أمهم؟ ها؟ إذا كانت أمهم لابد أن يقال في السؤال هي أمهم، الآن هي زوجة أبيهم ليست أمهم. أمهم ستأتينا الآن في الحالة الثالثة، يقال عن زوجة هي أمهم وعن ابنين. أما إذا أطلقت هكذا هي زوجة أبيهم ليست أمهم، ولذلك سنذكر في الحالة الثالثة مثال لزوجة هي أمهم فترث مرة ثانية، ترث مرة ثانية مع هؤلاء. نعم، أن الآن بنختصر ما يحتاج تصحيح. تصحيح قلنا في الدرس الماضي ليس ضروريا في معظم المسائل الفرائض، ما لها داعي ترف إلا في مسائل محدودة فقط. فالآن لاحظنا ما صححنا وطلعت النتيجة معنا صحيحة، هذا يدل على أن التصحيح يعني ليس ضروري في هذه المسائل. نحن نريد هنا التبسيط، نريد التبسيط. طيب هذا مثال للمباين، نريد مثال للموافقة. نعم، ممكن ممكن، لكن لا نريد نربك يعني الطلاب مرة الطريقة هذه مرة الطريقة هذه، نسير على طريقة النسبة مرة واحدة، وإلا هي تكون أسهل في هذه الصورة. صحيح في بعض الصور أسهل، لكن ميزة طريق النسبة أنه يصلح لما يمكن قسمته ولما لا يمكن قسمته. فنحن نريد دائما يعني نسير في جميع المسائل على طريق النسبة حتى ما يكون في إرباك. وإلا ممكن لو قسمت لو سلكت الطريقة الثانية شرحناها الأسبوع الماضي سهلة وهي في هذه الصورة أسهل. طيب نأخذ مثال على الموافقة، المثال رقم 4. مثال رقم 4 هالكة عن زوج وأربعة بنين ولم تقسم التركة حتى مات أحد الأبناء عن ابنين ومات الثاني عن ثلاثة أبناء وثلاث بنات. هي نفسها طريقة المباينة، إلا أنك بدل ما تأخذ جميع الرؤوس خذ وفق الرؤوس فقط، ولا هي نفسها. بدل ما تأخذ جميع الرؤوس خذ وفق، بدل ما تأخذ جميع أصل المسألة خذ وفق أصل المسألة، ولا هي نفسها. طيب نقسم المسألة الأولى، زوج وأربعة أبناء، زوج وأربعة أبناء، والثانية ابنين وبنتين، والثالثة ثلاثة أبناء وثلاث بنات. طيب زوج وأربعة أبناء، كم الزوج يأخذ؟ الربع، والأبناء المسألة من أربعة، الربع واحد والباقي ثلاثة. هنا فيه انكسار، وما دامت مطولة لابد نصحح الانكسار. السهام ثلاثة والرؤوس كم؟ أربعة، الرؤوس أربعة، فبينهما إيش؟ مباين. إذا نضرب مسألة كلها في أربعة، أربعة في أربعة، واحد في أربعة، ثلاثة في أربعة، ها؟ ثلاثة في أربعة كم؟ 12 لكل ابن، 12 تقسيم أربعة، ثلاثة، ثلاثة، ثلاثة، ثلاثة. طيب الآن قسمنا المسألة الأولى قسمة كاملة. طيب مات أحد الأبناء، مات أحد الأبناء عن إيش؟ عن ابنين وبنتين. نفترض أن هذا هو الذي مات عن ابن وابن وبنت وبنت، كم أصل المسألة؟ اثنين اثنين، واحد واحد، كم؟ ستة. لا ستة، الرؤوس عن الذكور عن اثنين. طيب ومات الابن الثاني عن ايش؟ ثلاثة ابناء، ابن، طيب نقول ثلاثة ابناء جمعهم لان ضاقوا على المكان، ثلاثة ابناء وثلاث بنات. طيب ثلاثة ابناء وثلاث بنات، هنا الابناء ستة والبنات ثلاثة، كم يكون؟ تسعة. انتهينا الان من القسمة الاولى. طيب ننظر بين سهام كل ميت وأصل مسألته. سهام الميت الأول كم؟ ثلاثة، وأصل مسألته ستة. ثلاثة وستة النسبة بينهما، لا مداخلة، لو كانت ستة وثلاثة. الآن ثلاثة وستة، النظر بين السهام وأصل المسألة وليس بين أصل المسألة والسهام، موافقة. ثلاثة وستة اتفقان في القسمة على كم؟ نحن نريد وفق الستة على ثلاثة، إذن يكون اثنين. اثنين هذا هو جزء السهم. طيب هنا ثلاثة الميت الثاني، ثلاثة وتسعة أيضا موافقة، اتفقا في قسم على ثلاثة، تسعة على ثلاثة ثلاثة. إذا اثنين في ثلاثة كم؟ ستة. اثنين في ثلاثة ستة، يكون هذا جزء السهم، جزء السهم. ستة هذه نضربها في الجميع، ستة نضربها في الجميع. طبعا هنا أربعة في أربعة 16، واحد في أربعة أربعة. طيب 16 نضربها في ستة، كم تكون؟ 16 في ستة 96، نعم 16 في ستة 96، 16 في ستة 60 وستة في 36، 16 في ستة وأربعة في ستة، ثلاثة في ستة، ثلاثة في ستة، ثلاثة في ستة، ثلاثة في ستة، سير هذه كم؟ 96، هذه هي الجامعة. طيب ننقل نصيب الأحياء، أين الأحياء؟ أربعة في ستة كم؟ 24، وأيضا الابنين الآخرين ثلاثة في ستة 18 و18. طيب الأموات ثلاثة في ستة 18، 18 تقسيم ستة ثلاثة، وهذا أيضا ثلاثة في ستة 18، 18 تقسيم تسعة اثنين. نرجع هنا ثلاثة في اثنين ثلاثة، خل أحسن اكتبها، اثنين في ثلاثة، اثنين في ثلاثة، واحد في ثلاثة، واحد في ثلاثة، اثنين في ثلاثة كم؟ ستة، ستة ثلاثة ثلاثة. طيب وهنا ثلاثة في ستة نقول 18 على تسعة اثنين، نقول ستة في اثنين وثلاثة في اثنين، هنا 12 طبعا مفرقة على ثلاثة أبناء، وثلاثة في اثنين ستة. ثم نطبق عليها طريق النسبة، فنقول 24، 24 على 96 في التركة المفترضة في السؤال كم؟ 1600. كم تطلع عندك؟ ها؟ 400 ريال. نعم لا التركة كلها 1600 أصلا. طيب 18 على 96 في 1600 300، وهنا أيضا مثلها 300. طيب 6 على 96 في 1600 كم؟ 100. وهذه أيضا 100، وهذه نصفها 50 50، تركة فقرة هذه. طيب هذه 12 على 96 في 1600 ها؟ كم 12 على 96 ها؟ 12 على 96 يعني اضرب 12 في 1600 على 96 ها؟ طيب ثم اقسمها على 3، ثم ناتج اقسم على 3 كم يطلع عندك، كم طلع عندك في الكتاب؟ ها؟ طيب اذا لكل ابن 66.67، وهنا لكل بنت 33. طيب يعني لاحظوا هذه الطريقة المطولة، هذه كلها ما نحتاج لها بالطريقة المختصرة ها؟ ما سمعت الهللات. طيب الهللات هذه فيها التقريب، أي فيها التقريب، يعني 66 هي أصلا 66، نشرح لكم ترى في رابع ابتدائي، هذه تقريب 66 فاصلة هي 66 إلى آخره ها. ننظر للرقم الذي بعد الفاصلة، بعد الفاصلة ها، إذا كان أكثر من 5 نقرب هنا أكثر من 5 نحذف هذه تصير 7، لكن لو كان 66 وهنا 3 أقل من 5 تبقى 33. تقريب يكون بالنظر إذا كان أكثر من 5، إذا كان أكثر من 5 زدنا رقم، أقل من 5 يبقى. طيب هذه يسمى التقريب. معنى ذلك يعني هذا 66 ريال و67 هللة، 33 ريال و33 هللة. طيب هذه الطريقة المطولة أعيدها مرة ثانية أراد يفهمها، ومعنى تقول عن الطريقة المختصرة نقسم المسألة الأولى قسمة كاملة، الزوج الربع والأبناء الباقي، المسألة من 4، هنا فيه انكسار في نصيب الأبناء وجزء السهم 4، 3 و4 مباين نثبت 4، نضرب 4 في الجميع، ثم نقسم مسألة الميت الثاني اللي هو ابنين وبنتين أصلها 6، والميت الثالث 3 أبناء و3 بنات أصلها 9، ثم ننظر بين سهام الميت الثاني وأصل مسألته، سهام هذا الميت 3 وأصل مسألته 6 إذا موافقة، نريد وفق 6 وهي 2، سهام الميت الثالث 3 وأصل مسألته 9 نريد وفق 9 3، نضرب 2 في 3 6 هذه هي جزء السهم، 6 نضربها في الجميع، 16 في 6 4 في 6 3 في 6 3 في 6 3 في 6 16 في 6 96 هذه الجامعة، 4 في 6 24 ننقلها في نصيب الجامعة، الأحياء أيضا 3 في 6 18 3 في 6 18، الأموات 3 في 6 18 نقسمها على 6 3 3 في 6 18 نقسمها على 9 2، ثم نضرب جزء السهم كل مسألة في سهام كل ميت 3 في 2 و3 في 2 3 في 1 3 في 1، وهنا 2 في 6 و2 في 3، بعد ذلك نطبق طريق النسبة على المسألة. طيب نريد الآن أن نحلها بالطريقة المختصرة، حلوها يا مشايخ الطريقة المختصرة الآن، هالك عن زوج وأربعة بنين، المثال اللي عندكم حلوه بالطريقة المختصرة صفحة 91، أي الأخير هذه ها، لكل ابن 66.67، اي هذا مجموع بعدين قسمناه على 3 ابناء على 3، بس المفروض نفصل بس ضاق المكان فدمجناها، اي نعم اخو شوف المسائل كلها ما يحتاج تصحيح الا في مسائل محدودة في الحمل وفي المفقود، سنبينها ان شاء الله، غير الحمل المفقود ما تحتاج تصحيح، ما يحتاج تصحيح الان بطريقة مختصرة ما يحتاج تصحيح. طيب شوف الطريقة مطولة لابد تصحح، مطولة على اسمها مطولة. حلو. طيب الطريقة المختصرة الآن، جزاك الله خير. طيب مش حلوها الآن، كل واحد يختبر نفسها الآن في الطريقة، الطريقة الحقيقية المختصرة لا نعذركم فيها، اشترط كل واحد منكم الآن فهم فهما جيدا، لأن ما فيها جديد، هي مجرد تفكيك. طيب من اللي حل لنا؟ تفضل يا شيخ خالد. ايه ما يخالف ما يخالف. زوج وأربعة بنين، زوج وابن، ابن بس يكفي جزاك الله خير. طيب اقسم الان قسمة كاملة، نعم زوج الربع بك، فصل الباقي يعني فصله، ولا تصحح ما يحتاج تصحيح. طيب المسألة من كم؟ من اربعة، الربع كم؟ الربع واحد. ايه والباقي الابناء، حط الباء، حط باء. ايوه ثلاثة، ثلاثة اللي هو ثلاثة، ها ثلاثة يعني ثلاثة، حط هنا باقي، هنا باء الجميع كذا. ايوه طيب. طيب الآن واحد على أربعة في التركة، صار عندي عدد الرؤوس هنا أربعة. لا لا لا صح، ما يحتاج صحح، ما يحتاج، هي مختصرة في كل شيء. طيب إذن واحد على أربعة في التركة مباشرة، واحد على أربعة كم التركة؟ 1600. ربع 1600 كم؟ 400. 400 مباشرة، اكتب 400 يساوي 400. خلها خلها لا لا لا شوف شيخ خالد، انا اختار احلل في شيخ الطريقه الثانيه. لا ما يخالف ما يخالف، انت خلها انت الان تشرح لزملائك. واحد على أربعة في 1600 بس ورقه رافع على لا 400. ايه تصلح كذا ولا بس اللي فيه الناس يتابعونا عبر البث. طيب فما عليش انت الان تشرح لزملائك حتى ما تشكل عليهم، اكتب هنا واحد على أربعة في 1600 هنا هنا على أربعة في 1600 يساوي 400 بس. هنا ثلاثة في أربعة على أربعة، هنا ثلاثة على أربعة، ثلاثة على أربعة في 1600 1200 لكل ابن، اكتب تحت لكل ابن كم؟ 300 بس انتهينا. طيب المسألة الثانية ما هي؟ اكتب ابنين وبنتين، ابن ابن بنت بنت، ابن ابن كبر خط شوي، ايه بنت بنت كم يكون اصلها شيخ خالد؟ ستة، ستة اثنين اثنين واحد واحد، ممتاز. طيب اثنين على ستة، اثنين على ستة في كم؟ في 300، في 300 كم تطلع؟ 100 يساوي 100، اكتب يساوي 100. وهذا شيء نفس الشيء، 2 على 6 في 300 يساوي 100، وهنا 1 على 6 في 300 50، وهذه 50. طيب المسألة الثالثة حلها هنا، كم المسألة الثالثة؟ 3 ابناء وثلاثة، حط خط بس هنا. ايوه كم؟ 3 ابناء ثلاثة أبناء ابن وكم وثلاث بنات تسعة. إذن تسعة اثنين اثنين اثنين واحد واحد واحد. طيب نقول اثنين على تسعة اثنين على تسعة في كم؟ 300. كم تطلع؟ يساوي 66.67 67 بعد 66 ايوه. ومثل هذه اللي تحتها الابن ايضا نفس الشيء نفس الشيء 66.67 وهذا ايضا نفس الشيء وهذه نصفها كم نصفها؟ 33 احسنت بارك الله فيك. لاحظوا التطابق بينها وبين نتيجه القسمه المطوله متطابقه تماما جزاك الله خيرا. طيب نوضح ان شاء الله بعد الاذان. هذه كما ترون نقسم المسألة الأولى قسمة كاملة قسمناها الزوج الربع والأبناء الباقي ثم أعطينا كل واحد نصيبة من التركة كأنهم أحياء. فأخذ الزوج 400 ريال ربع التركة والأبناء 1200 لكل ابن 300. انتهينا منها قسمناها قسمة كاملة. أخذنا تركة الميت الثاني وهو هذا الابن وأعطيناها ورثته. من هم ورثته؟ ورثته ابنين وبنتين. فأخذ كل ابن 100 وكل بنت 50. ذهبنا للميت الثالث وتركته 300 وأعطيناها ورثته. ورثته 3 أبناء و3 بنات. فأخذ كل ابن 66 و67 هللة وكل بنت 33 و33 هللة. هذه هي الطريقة المختصرة. طيب هذه هي الحالة الثانية في الحالات المطولة وبالطريقة المختصرة ما في فرق بين الحالات. بقي معنا حالة ثالثة. الحالة الثالثة فيها تداخل. كيف تداخل؟ يعني في ورثة يرثون في المسألة الأولى ويرثون في المسألة الثانية. في المسألة الأولى مثلا باعتبارها زوجة وفي المسألة الثانية باعتبارها أم. فهذه الحالة الثالثة فيعني لها طريقة مطولة وطريقة مختصرة. والجديد فيها أن بعض الورثة يرثون في أكثر من حالة. فهل تريدون نشرحها الآن أو نؤجلها للأسبوع القادم؟ نعم تؤجل لأنها هي يعني قد تكون أصعب من الحالة الثانية، وبالطريقة مختصرة ليست صعبة، بالطريقة مختصرة كما ترون ما في شيء صعب الآن، أصبحت يعني من أسهل الأبواب، بالطريقة مختصرة نفككها وتصبح سهلة جدا، لكن سنشرحها بالطريقة المطولة تحتاج تركيز، يعني ربما من الوقت الآن ما يسعفنا، فإن شاء الله نرجعها للأسبوع القادم. لكن أرجو من الجميع، أرجو من الإخوة ومن الأخوات ومن الذين يتابعون الآن عبر البث، أن تأخذوا هذه المسائل الموجودة في الكتاب وتحلوها في البيت مرة ومرتين وثلاث وتصححوا لأنفسكم. من أراد إتقان الفرائض لا بد أن يسلك هذه الطريقة، أما من يريد أن يتقن الفرائض بمجرد حضوره معنا هنا في الدرس هذا لا يكفي، الدرس هنا يعطيك مفاتيح، لكن إذا أردت الإتقان لا بد من التطبيق. درس الفرائض يختلف عن غيره، يمكن تحضر درس فقه، درس تفسير، درس عقيدة، تكتفي بحضورك في الدرس، الفرائض لا ما يكفي. إذا أردت أن تضبط الفرائض لابد أن تأخذ لك اشترك دفتر 80 ريال أو 80 ورقة أو 60 وحل فيه المسائل بريال واحد و80 ورقة، حل فيه المسائل، اختبر نفسك، حل المسألة الأولى بالطريقة مطولة ومختصرة، وإن شئت أن تختصر على المختصرة فلا مانع، لكن يعني طالب علم ينشد الكمال يتصورها بالطريقتين هذا أكمل وأفضل. حل المسألة مرة مرتين وصحح لنفسك حتى تصل إلى درجة أنك تقسم جميع المسائل الموجودة في الكتاب من غير أن تخطئ. إذا وصلت إلى هذه المرحلة معنى ذلك أنك أتقنت هذا الباب. فالذي يريد أن يتقن الفرائض لا بد أن يأخذ الورقة والقلم ويحل بنفسه، لا يكفي مجرد الاستماع ولا يكفي مجرد الحضور في الدرس. هي مثل الرياضيات، الرياضيات الآن في المدارس إذا ما أخذت الورقة والقلم حليت المسائل الحسابية ما تفهم الرياضيات، هذه مثلها تماما، لأن التنظير غير التطبيق. ربما إذا جيت تحل الأم كم تعطيها، الزوجة كم تعطيها، الابن كم تعطيه، غير أنك فقط أنك يعني تصورها نظريا. فإذا يعني أرجو من الجميع أن يأخذوا الأمثلة، ونحن في هذا الكتاب أكثرنا من الأمثلة لهذا الغرض، لأن كلما أكثر المتعلم من التطبيق كلما كان ذلك أكثر إتقانا. فإن شاء الله الأسبوع القادم تكونوا قد أتقنتم هذه المسائل، ونشرح الحالة الثالثة وننتهي إن شاء الله من المناسخات. طيب حتى تقام الصلاة نجيب عما تيسر من الأسئلة. هذا سائل يقول: ما حكم استعمال العطور التي تحتوي على الكحول، وهل مادة الكحول في ذاتها الخمر؟ الكحول كانت تسميها العرب بالغول، وردت في القرآن: لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون. ينزفون أو ينزفون، ها؟ وردت الآيتان في سورة الواقعة ينزفون، وفي سورة الصفات ينزفون، فالغول ورد ذكره في القرآن. الكحول هو أصل الإسكار، مادة الكحول الإيثيلي هي أصل الإسكار، وهي موجودة في الخمر، وهي أيضا موجودة في العطور، هي أصل الإسكار. بعض المعاصرين يفرق يقول الفرق بين الكحول الآن المصنعة وبين الخمور، لكن في الواقع أن مادة الإسكار في الخمر وفي العطور هي مادة الكحول الإيثيلي، ومادة الكحول الإيثيلي هذه هي يعني أصل الإسكار، وعلى ذلك تخرج هذه المسألة على نجاسة الخمر، هل الخمر نجس أو أنه ليس نجسا، وهذه مسألة خلافية بين أهل العلم. فالجمهور على أنه نجس، واستدلوا بقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. وذهب بعض أهل العلم ومنهم ربيعة بن فروخ وبعض أهل العلم ذهبوا إلى أن الخمر طاهرة وليست نجسة، ورجح الشيخ بعثمين وجماعة من أهل العلم، وقالوا إنه ليس هناك دليل على نجاسة الخمر، وأما الآية فلا تدل على نجاسة الخمر، لأن المقصود بالنجاسة في الآية النجاسة المعنوية، بدليل أن الله قرن مع الخمر الميسر والأنصاب والأزلام. وهل نجاسة الميسر نجاسة حسية أو نجاسة الأنصاب أو الأزلام؟ نجاسة معنوية بالاتفاق. هكذا أيضا الخمر، ما الذي جعل الخمر نجس نجاسة حسية والأنصاب والأزلام والميسر المقرونة معها نجس نجاسة معنوية؟ لا فرق. قالوا ومما يدل لذلك أنه لما نزل تحريم الخمر أخذ الصحابة ما عندهم من خمر وأراقوه في سفك المدينة، وكثير من الصحابة كانوا فقراء وليس عندهم نعال يلبسونها وليس هناك يعني طرق مسفلتة، فلو كانت الخمر النجسة لما أراقوها في الطرقات لأنها ستلوث طريق المارة. وهذا هو القول الراجح أن الخمر ليست نجسة، وإن كانت خبيثة شربها من كبائر الذنوب لكنها في ذاتها ليست نجسة، لأن الأصل في الأشياء الطهارة، وليس هناك دليل ظاهر يدل على نجاسة الخمر. وأما ما حكي من إجماع فلا يسلم، هناك مسائل كثيرة يحكى فيها الإجماع والواقع أنها ليست محل إجماع، بل إن ابن القيم ذكر أن هناك يعني أكثر من من من 10 مسائل حكي فيها الإجماع وحكي الإجماع على عكسه. وعلى هذا فالقول الراجح هو القول بطهارتها، ويتفرع عن هذا أن هذه العطور أيضا ليست نجسة وإنما هي طاهرة، فلا بأس بالتعطر بها. هذا هو القول الراجح في هذه المسألة. حتى دهن العود فيه نسبة من الكحول، لكن نسبة يسيرة، وإلا فيه نسبة من الكحول. لكن الحمد لله ما دمنا رجحنا يعني هذا القول فالأمر فيها واسع. يقول ذكرتم الطريقة المطولة إذا لم تمكن قسمة التركة إلا بالنسبة للسيارة، أليس بالإمكان افتراض أي تركة لا نستطيع قسمتها إلا بالنسبة على أنها تركة قدرها 100% وقسمتها على الطريقة المختصرة؟ يمكن يعني اللي ذكر الأخ السائل، لكن فيه نوع من يعني من التكلف، يعني سنقول هذه مثلا 3/8 من كذا، هذه 1/6، 1/2 مثلا، فيمكن، لكن إذا عرفت القيمة هذا يكون أيسر. هل يجوز للإنسان أن يأخذ مالا مشارطة في مقابل إصلاح ذات البين كما هو الحال في الدماء؟ لا بأس بذلك، الأصل في هذا الإباحة. فإذا قال أن أصلح بينكم بمقابل فلا بأس بهذا. وعلى ذلك الآن التحكيم الآن الذي يقوم به المحامون وغيرهم جزء منها صلح، يتم صلحا ويأخذون على ذلك مقابل. وهكذا أيضا حتى في الدماء لا بأس بهذا، وإن كان الأولى تركه. أحد الأشخاص أخذ بطاقة فيزا من البنك العربي ويترتب عليه غرامة تأخير، لكنه سيجعل استقطاع قبل حلول الموعد وهو شخص مليء. بطاقات الائتمان، بطاقات الفيزا والماستر كارد وغيرها، هذه تنقسم إلى قسمين: بطاقات مغطاة وغير مغطاة. المغطاة يعني من رصيدك، تسحب من رصيدك، هذه يعني مثل بطاقة الصراف الآلي، هذه ليس فيها إشكال. بطاقات غير مغطاة يعني أن البنك يقرضك مبلغ من المال على أن ترد خلال فترة سماح مجانية. البنوك الإسلامية إذا مضت فترة السماح المجانية لا يأخذون غرامة تأخير، بينما غيرها من البنوك يحتسبون غرامة تأخير. احتساب غرامة تأخير هذا لا يجوز، لأن هذا هو نظير بالجاهلية، إما أن تقضي وإما أن تربي. فإذا كان هذه البطاقة من بنك لا يحتسب غرامة تأخير فلا حرج، مثل الراجحي بلاد والإنما لا يحتسب غرامة التأخير، لكن لهم طرق أخرى في العقاب، مثل يضعون اسمه في سماه وكذا. البنوك التي تحتسب غرامة التأخير هذه قلنا أنها لا تجوز، لكن الأخ السائل يقول أنا أريد أن أسدد خلال فترة السماح المجانية وأنا ملي، هذا في حال الضرورة نجيز هذا لمن كان في الخارج مثلا أو ليس عنده بنوك إسلامية، نجيز هذا بشرط أن يضع ضمانات على أن يسدد خلال فترة السماح المجانية. لكن في البلاد التي يوجد فيها بنوك إسلامية لا داعي لهذا. وأذكر أن رجلا اتصل علي وقال إنه أخذ بطاقة ائتمان وكان قد عزم على السداد خلال فترة السماح المجانية، يقول حصلت لي ظروف ولم أستطع وأنا الآن ملزم بدفع غرامة التأخير. فقلت أنت الذي أوقعت نفسك، أنت الذي أوقعت نفسك في الحرج، لماذا أصلا تأخذ هذه البطاقة بهذا الشرط؟ فهذه هذا الذي سأل عنه الأخ الكريم قد نجيزها في حالات الضرورة وعدم وجود البديل بشرط وضع الضمانات على السداد خلال فترة السماح المجانية. أما مع وجود البديل فلا داعي، لا داعي للدخول يعني في في في هذا النوع من البطاقات، لأن الإنسان لا يدري ما يعرض له، فقد يضطر لدفع غرامة التأخير فيقع في الربا. أحد الأشخاص لديه استراحة ويضع فيها سماعات ويضع ورقة للزبائن بأن لا يستخدموها في الغناء، هل تبرأ ذمته بذلك؟ ومن حوله من الجيران يتأذون من سماع تلك الأغاني. يعني ما أدري لماذا يضع السماعات، مثل الذي ألقاه في اليم مكتوفا وقال إياك إياك أن تبتل بالماء، يضع لهم سماعات ثم يقول لا تسمعون أغاني. طيب أنت هيئت لهم الآن، هيئت لهم المجال، لو أنها أجرهم من غير أن يضع سماعات يعني نقول الأصل الإباحة، لكن يضع لهم سماعات ثم يقول لا تسمعون أغاني، فيعني هذا فيه شيء من يعني عدم توافق. ولذلك نقول لا بأس أن تؤجر الاستراحة لكن لا تضع لهم سماعات، أجر الاستراحة ويكتب مثلا في العقد أنه يشترط على المستأجر عدم مخالفة مثلا لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية مثلا، يكتب هذا في بنود العقد وعلى أي مستأجر، وتبرى ذمته إن شاء الله تعالى بذلك، مثل لو أجر بيته، مثل لو أجر بيته. لكن يعني وضع السماعات هذا كأنها إغراء لهم بأن يعني يستمع عبرها الأغاني. من تبع جنازة وحضر دفنها ولم يصلي عليها ليكتب له قيراط؟ نعم يكتب له قيراط، وإذا صلى عليها كتب له قيراطان. لكن لماذا يتبع الجنازة ويحضر دفنها ولا يصلي عليها؟ يعني هذا من الحرمان، بإمكانه يصلي على القبر، يصلي على القبر ويكتب له قيراطان. طيب هذا السؤال عن يعني مقطع انتشر لكم عن زيارة المقابر وأن الغرض منها الاعتبار وأن الميت لا ينتفع بهذه الزيارة. نعم هذا المقطع ليس المقصود منه عدم مشروعية زيارة المقابر، زيارة الرجال المقابر مشروعة بالإجماع، والنبي صلى الله عليه وسلم حث عليها وقال زوروا القبور فإنها تذكر الآخرة. لكن ما قصدته هو أن بعض الناس يذهب لقريبه المتوفى ويظن أن قريبه يأنس به وأنه يعلم بحاله وأنه كالحي، ولذلك بعضهم يكرر الزيارة كل أسبوع، بعضهم الأسبوع مرتين، ويرى أن هذا من البر بالميت. لم يثبت في هذا الشيء عن النبي عليه الصلاة والسلام، هذه المسائل لما تعرف عن طريق الوحي، ولم يثبت في هذا الشيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا إذا أراده أن ينفع قريبه المتوفى فيفعل ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم من الدعاء له والصدقة عنه من الحج والعمرة، هذه لا تنفع قريبه المتوفى. أما هذا الميت فهذا قد فاضت روحه وبعد مدة سيصبح ترابا، إلا الأنبياء ومن شاء الله من الصديقين والشهداء، وإلا يأكله الدود ويصبح ترابا ولا يبقى منه إلا عجب والذنب، فروحه قد صعدت. والعذاب أو النعيم، عذاب القبر أو النعيم، إنما يقع على الروح وإن كان لا تعلق البدن بعد الدفن، لكن من حيث الأصل يقع على الروح. فإذا أراد أن ينفع قريبه المتوفى يدعو له ويتصدق عنه وأراد أن يحج عنه ويعتمر عنه، أما تردده على زيارة قبره فالذي يظهر أن هذا لا ينفع قريبه هذا، إلا إذا دعا، إذا دعا ينفعه الدعاء. النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا مات ابن آدم قطع عمله إلا من ثلاثة، قال أو ولد صالح يدعو له، ما قال يزور قريبه. واعتقاد بعض العامة أنه يأنس به وأنه يعرفه وأنه كذا يحتاج إلى دليل، هذه من أمور الآخرة التي تحتاج إلى دليل من الشارع، ولم يثبت في هذا شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويختبر بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.